This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. إما للمقسوم به أو بالمقسوم عليه. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما يقول الله والفجر وليال عشر، يجب أن تقف وتسأل لماذا أقسم الله بالفجر؟ لماذا أقسم الله بهذه الليالي العشر، عشر من ذي الحجة؟ لماذا؟ اسمع إلى رسول الله. فيما روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث تحفظونه لكنني لا أريدك أن تسمعه كما تسمعه بنفس الأذن التي تسمعه بها كل مرة. اسمعه هذه المرة بقلبك كلمة كلمة، لعل الله يفتح لك به بابا إلى رحمته. قال رسول الله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، اللي هي العشر من ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد يا رسول الله؟ الجهاد كما فهم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجهاد أعظم عبودية في الإسلام، لأن المرء فيها يدخلها وقد يضحي بنفسه. لذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذروة سنابل الإسلام، قمة الإسلام الجهاد، قمة أعمال العباد يعني. فالصحابة بيسألوا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد. إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخي، إن السؤال هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أيام عند الله لها قيمة، لها معنى، لها مزية، لها مستوى. أسأل نفسي أنا: هل أدخل هذه الأيام العشر بنفس قيمتها؟ هي قيمتها عندي كقيمتها عند الله؟ مستواها عندي كمستواها عند الله؟ عملي فيها متميز مختلف؟ أدخل على This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please try it now. فيما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما من أيام أحب ولا أعظم عند الله من أيام العشر من ذي الحجة. الله أكبر. خد بالك، انتبه إلى هذه الأيام التي أنت مقبل عليها. ما من أيام أحب ولا أعظم عند الله من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيها من التهليل والحمد والتكبير. أنا عجيب أن الناس قد يلتفتوا في كثير من الأحيان إلى العشر الأواخر من رمضان، لكن قد لا يعير العشر الأوائل من ذي الحجة نفس الاهتمام. وده العجيب، مع أن هذه العشر لا تقل مكانتها عند كثير من أهل العلم من العشر الأواخر من ليلة القدر من رمضان. ويوم عرفة لا تقل مكانته عند كثير من أهل العلم من ليلة القدر، حتى أن العلماء قالوا: خير الليالي العشر من الأخيرة من رمضان، وخير الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وخير ليلة ليلة القدر، وخير يوم يوم عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عمر ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ده كله فاضل وقرب، لكن الله اوعى تقول ان كل شيء في الحياه متساوي. لا، الله ميز اقواما عن اقوام، وانبياء عن انبياء، واماكن عن اماكن، وازمنه عن ازمنه، واياما عن ايام. سنه التفاضل سنه كونيه ثابته راسخه. خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت والنبيون من قبلي لا اله الا الله. اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم من حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما من يوم اكثر عتقا في اكثر يكثر الله فيه عتقا من يوم عرفة لعباده من النار. ما من يوم يكثر الله فيه عتقا لعباده من النار من يوم عرفة. يكثر الله من عباده ويباهي بهم ملائكته ماذا طلبوا. يقول الملائكة كده مباهيا ماذا طلبوا. سؤال ايه؟ السؤال هنا للمباهاة، يعني زي ما تقول واحد مثلا ابنك جاب مجموع كبير في الثانوية العامة، انت سعيد مبسوط، فتسأل واحد شو عرفت، عارف ابني جاب كام في الثانوية العامة كده. يعني السؤال مش للاستفهام انما للتباهي. ماذا طلبوا ايها الاخ المسلم الكريم؟ عشر من ذي الحجة تدخل عليه موسم للطاعة للمغفرة للعتق. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please fight now. مصيبة أحدكم فلا يشقى بعدها أبدا. يا أخي الكريم، بعد هذه المقدمة رأيت منزلة هذه الأيام عند الله. هل منزلتها عندي نفس المنزلة؟ قولي كده شايف ايه؟ طب انا اقول لك سؤال ابسط ابسط ابسط، هل تدخل عليها باهتمام؟ مستعد لها؟ جهزت نفسك للعشر الاوائل من الحجة؟ ازاي؟ استعددت؟ أعددت؟ تهيأت؟ نعم، إن الفضل لا يدعى من مهمل، ولا يمكن أن يدعي شرفا من أيام من لا يعدها ولا يحسبها. إنما سمي العيد عيدا لأن الناس يعودون فيه أن يترقبونه ويعود عليه. أخي الفاضل، إنه السؤال أكرر، هذه الأيام وفضلها عند الله، هل فضلها عندي؟ شرفها عندي؟ أهميتها عندي؟ استعدادي لها كفضلها عند الله؟ إن من الناس ناسا عمالقة في استغلال الفرص، ومن الناس ناسا متميزون في إضاعة الفرص. من أي الفريقين أنا؟ كل واحد يسأل نفسه كده، أنت من الناس المتميزة في استغلال الفرص؟ ولا من الناس المتميزة في إضاعة الفرص؟ شوف كده حياتك راجع بسرعة. طب إذا كانت تستنزف منك الفرص، أول شيء أول شيء إذا وجدت سؤال منطقي، أسأل الله العافية للمسلمين أجمعين، إذا رأيت رجلا في الطريق ينزف دماء سريعة سريعة، أول شيء تفكر فيه إيه؟ إيقاف النزيف. أول شيء إيقاف النزيف، وبعدين تيجي الإسعاف ويجي كل شيء، لكن إيقاف النزيف أولا. أنا أسألك عن النزيف الأهم، نزيف عمرك، نزيف حسناتك، نزيف طاعاتك، هذا النزيف المستمر متى ستضع ضمانة التوبة عليه فتقيمها؟ هو ده السؤال؟ أكرر السؤال، وأنا أتعمد بعض الأسئلة اليوم أكررها. أنا كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال، أنا من المتميزين في استغلال الفرص أم من المتميزين في إضاعة الفرص؟ وإلى متى؟ هذا هو السؤال. أحبتي، إننا بعيدا عن كل هذه الأشياء ندخل هذه العشر هذا العام بنفسية مختلفة، ندخل هذه العشر ونقول اللهم تب علينا، اللهم وفقنا، اللهم استعملنا، اللهم ثبتنا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني لن أقول الكلام المكرر الذي أراه على النت كثيراً وفي رسائل الإخوة جدول العمل في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، جدول العمل، جدول العمل. أنا لن أقول جدولاً للعمل، ولكنني أقول إن أول خطوة في استغلال العشر في الجدية فيها أن تريد أن تغتنم العشر. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. إن يا ابني بصدق هل تريد أن تفوز في هذه العشر؟ تريد أن تتميز؟ عايز تبقى نمرة كام عند ربنا؟ لو أن المسلمين رتبوا حسب طاعاتهم في هذه الأيام عند ربنا، 1، 2، 3، 4 مليون مليار. أنت عايز تبقى نمرة كام؟ عند ربنا هذه القضية، انظر إلى ماذا تريد لك مكانا عند الله، تعرف مكانتك عند الله، مكانتك عند الله أنت الذي تحددها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. إن أول خطوة في الجدية في الدخول في هذه العشر أن يقول الإنسان، أن يريد الإنسان، أن ينوي، أن يعزم الاستعداد قبل الميعاد. قال ربك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قال القرطبي في تفسيرها: وتركه الاستعداد قبل زمان العمل دليل على إرادتهم التخلف. ثاني، قال القرطبي: قال ربك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. انت مديني معاد الساعة 11، الساعة 11 الا 5 انت قاعد في بيتك في البيجامة وتقول انا ناوي اجي لك في الميعاد، انت كذاب صح؟ انت ناوي على العشر ولا لسه قاعد في البيجامة؟ هكذا هي دي القضية. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. استعداد قبل الموعد، مش في الموعد، مش بعد الموعد. احنا ألفنا التخلف عن الموعد يعني حتى صار التخلف عن المواعيد سمة، لا مع العباد فقط بل مع رب العباد نفسه. احنا دلوقتي بنصلي الجمعة، هل العدد اكتمل جوه وبره؟ طبعا نخبط من يأتي مبكرا، لكن في ناس تقدر تأتي بعد الموعد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال القرطبي: وتركهم الاستعداد قبل الميعاد دليل على إرادتهم التخلف. أحبتي في الله، إن أين الطريق إلى الله؟ صعب. صعب وفيه عقبات وفيه فتن وفيه محن وفيه ابتلاءات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طبعا طريق صعب لا شك. أيها الأخ المسلم الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. لو إن الطريق إلى الله سهل ما كانش الأنبياء أشد الناس ابتلاء. اوعى تفتكر إن الجنة مصحف ولا لعبة ولا ركعتين وآيتين وكلمتين في المصحف. أبدا، الجنة طريق شاق يحتاج إلى رجال. اطرق طريق الله واسلكه حتى تصل. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بحث عنه رسول الله، أم هو الذي بحث عن رسول الله؟ تظل 30 سنة يبحث حتى اهتدى سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة. أم موسى كيف وجدت ابنها موسى عليه السلام؟ بعدما بحثت عنه وقالت لأخته: قصي، اتبعي أثره، قصوا أثره، قصي. بحثت عنه فوجدته. كذلك أنا وأنت إن بحثنا عن رضا الله سنجده، ولكن أين الباحثون بحق؟ بعمل لا بكلام. أنا وأنت لو أردنا الجنة لوصلنا لها بإذن الله، ولكن أين المريدون بصدق؟ أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. لأنهم سبلنا. انتبه إلى ترتيب الآية. فبدأ بالذين جاهدوا أولا، ثم تأتي بعد ذلك الهداية. والذين جاهدوا فينا، بحثوا، تعبوا، أرادوا، تحركوا، سعوا، حاولوا، قاموا. لنهدينهم سبلنا. فجعل الهداية معلقة بإرادة المجاهدة فيه سبحانه وتعالى. يا أخي الحبيب، إنك لن تجد رضا الله إلا إذا سعيت، حاولت، عملت، تعبت، تحركت، سرت على الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني إيه؟ مش معايا على السبيل، مش واقف اتفرج على ليه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. يعني ايه؟ النبي ماشي على الطريق مش كده؟ اتبعني يعني واقف اتفرج عليه من بعيد ولا ماشي وراه؟ ماشي وراه. انت ماشي وراه؟ ركع. هذه القضيه ايها الاخ المسلم الكريم. نعم، إن القضية محاولات. حاول هتقع، حاول مرة أخرى، ثانية، ثالثة، رابعة، محاولات. ما تيأس، أقع في الذنب وتوب، أقع، توب مرة أخرى، شاهد نفسك، الباب مفتوح والطريق مسلوك والتوبة بابها مفتوح، والله أرحم بعبده من أمه الذي ولدته. لكن المشكلة في عزم العازمين. إن الإسلام يحتاج إلى رجال. قال ربك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن أول خطوة في الاستعداد للعشر العزم، الرجولة مع الله، أن تنوي أن تكون في هذه العشر رجل. ما بعرفش أقوم لله، حقوم لله. ما بعرفش اصوم، لا هصوم. التلفزيون والموتوشة، لا مش هفرق. عزم. تعرف تعمل كده مع نفسك؟ احكمها، اخدمها. ثم رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. أبو طلحة هو زوج أمه الرميصاء أم سليم. قال أنس كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الخمر لم تحرم بعد، فكان الصحابة عادي ممكن بعد العشاء يقعدوا يشربوا خمرة شوية خمرة كانت لسه مش محرم. فنادى مناد وأنا أسقي القوم إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس أنصت لما يقال، هو بيقولوا إيه؟ قال إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة فأهرقها اتلوها، ما قالش بقى نتأكد نشوف هو أنس نفسه ما يقول في الحديث. فقال أبو طلحة أهرقها، فما سألوا وما انتصروا، يعني ما سألوش ما قالوش طب نتأكد، فما سألوا ولا انتظروا. هي دي الرجولة مع الله، عرفت فالزم. أولا الإرادة، بعد الإرادة وأنت تدخل في عشر هل لك خطة؟ هل أعددت خطة لاستغلال العشر؟ نظمت وقتك، نظمت عبادتك، نظمت قرآنك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإنسان في كثير من الأحيان وغالبا يخطط لنخله. أنت معايا يا عم حاج؟ معايا؟ أنت أنت معايا؟ أتأكد بس أنا لسه معلش. إن الإنسان في كثير من الأحيان يخطط لدخله، لماله، لتربية أولاده، يخطط لمواعيده، له في حياته خطة. لا يمكن أن يسير في حياته بفوضوية وعشوائية. هل لك خطة للجنة؟ حاطط خطة لدخول الجنة؟ ومنها تتفرع خطة لهذه الأيام المباركات العشر. هل في الإسلام تخطيط؟ ده الإسلام ابتدع التخطيط، أساس التخطيط. الإسلام هو النظام والتخطيط. اسمع إلى هذه الآيات عندما يقول ربك يا أيها المدثر يا أيها المزمل. اشتغل على نفسك الأول بما This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. ثم بعد ذلك فأنذر عشيرتك الأقرب، وأنذر عشيرتك الأقرب. بعد كده العشيرة، النطاق الضيق اللي حواليك. ثم بعد ذلك النقطة الثالثة في الخطة فاصدع بما تؤمر. تخطيط، تنظيم. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوه. أعدوا يعني إيه؟ خطط، استعد، نظم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. الإعداد مش للأعداء الكاذبين فقط، بل بالعكس لكل عدو يريد أن يبعدك عن طريق، لشياطين الجن، لشياطين الإنس، وشياطين الإنس أدهى ألف مرة من شياطين الجن. ده ربنا قال في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من العجيب في هذه الآية إن لم يقصر الإيحاء بالإفساد على شياطين الجن، ده إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض. الاثنين شغالين، الاثنين ده بيخطط وده بينفذ وده بيخطط وده بيساعده، الاثنين شغالين، الاثنين شياطين. أخي العرب أخي الفاضل، إن القضية كما قالها رسول الله، التخطيط، الإعداد فيما رواه الترمذي بسند ضعفه بعض أهل العلم للأمانة. عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناقتي تلك أطلقها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. أعقلها، دبر، خطط، شوف يومك إزاي ينظم، كيف يرتب، كيف يختلف، وهكذا. أيها الأخ المسلم الكريم، الإرادة، الخطة، العمل. بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا واستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أردنا، خططنا، تأتي العمدة اللي هو بيسموه أهل العلم في كتبهم اللي بيقول لك مثلا والشأن في هذا، يعني هو العمدة في الباب، أهم ما في الموضوع العمل. إن آفة بعض الناس أنه يريد وفقط، بس هو نفسه أمان، صح؟ في حد نفسه أفين؟ نفسه أمان، ونفسه يبقى عنده شركة كبيرة، ونفسه يبقى عنده سلطة، نفسه ومنين؟ فقط. الفرق بين الناجح والفاشل لا في التمني، ولكن في ما بعد الأمنية. هذا تمنى فقام، هذا تمنى فنام. ده نام جنب الأمنية، وده قام للأمنية يسعى لها. كذلك في العمل مع الله، إن كثيرا من الناس يخطط ولا يعمل، مجرد خطط، زي الطالب الفاشل اللي طول السنة بيعمل في جداول المذاكرة بس، عارف لو امتحنوه في جداول المذاكرة يجيب امتياز، جداول بس، لكن في جدول بيتكفس. ده الفرق بين الناجح والفاشل. في طريقك إلى الله تخطط وتعمل أم أخطط ولا أعمل؟ قال ربك وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وقل اعملوا، اعملوا. قال ربك اعملوا آل داود شكرا، شكر بالعمل. قال ربك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فعلا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. العمل مربط الفرس، مش قادر، لا تقدر، مش قادر أقوم الليل ساعة ساعة، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ايوه مش قادر، ما عنديش وقت، مش قادر اقوم من ساعة، اعمل ايه؟ يا عم رد عليا، اعمل ايه؟ قوم 10 دقايق اول ليله 10 This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. 10 دقايق. ثاني يوم زود 3 دقايق مش بقول 5 دقايق. ثالث يوم زود دقيقتين، زود هتلاقي نفسك بعد شهر بتقوم ساعة وانت مش حاسس. قم الليل مدرك القيام، يعني خير الأعمال أدومها وإن خل. المهم يبقى أصل العمل موجود. مش مشكلة الحد، الكمية مش قضية. المهم الكيف. قم الليل بثلاث ركعات. بس قم الليل. حافظ على قيام الليل. وهو هتقول لي مش لاقي وقت. ده في ناس بتلاقي وقت تقعد على القهوة ثلاث ساعات. مش في ناس بتقعد ثلاث ساعات على الكافيه. ده في ناس بتقعد للفجر على الهم. ده في سبحان الله شيء عجيب. أنا قاعد في شقة قريبة من منطقة الدام. شيء بشيء نذكر. والله يا أخي في واحد بيمسك البتاعة بتاعة الضمنة ويرقحها على البتاعة رقعة صحيح من أحلى نوم. اه والله بالليل. مع ان دي لعب الضمنة في الاصل حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد شير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال عمر بن الخطاب: عجبت لجلل الفاجر وعجز التقي. ما اقدرش اصوم العشر ايام، صوم يوم عرفه. ما عنديش وقت للاذكار كلها، طب الاذكار اللي بعد الصلاه. طب اذكار الصباح والمساء، طب ما تقولش الاذكار كلها بتاع الصباح والمساء، قول منها ثلاث اربع اذكار كده وحافظ عليهم كل يوم، اتفقنا؟ حاول بقى حاول خليك كت. هي قضية كده الجدية مع الله، فإذا رأى الله منك صدقا أعانك، فإذا شملت معونة الله عبدا رفعه فوق ما يحلم. بس هي قضية أن تستجلب المعونة، فإذا حضرت المعونة رفعت الدرجات وأعين المرء على الأعمال. أما ترى أن عثمان بن عفان قام الليل كله بالقرآن في ركعتين في جوف الكعبة؟ بجهده ولا بالمعونة؟ المعونة هي شعلة. المعونة ايه؟ شعلة، لكن تحتاج إلى شرارة لتتقي. أوغل الشرارة وكل الأمر على الله سبحانه وتعالى. سر خطوة تأتيك المعونة. احنا لسه عايزين بس ايه؟ خطوة، مش قادر على خطوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة، قال رب العزة سبحانه في حديث البخاري المشهور من حديث أبي هريرة: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرول. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. المطلوب منك إيه يا مولانا؟ شبر. هو شبر. مش قادر على الشبر؟ لا. هذه القضية شبر. ثم يأتي المعونة والمدد من الله سبحانه وتعالى. العمل. أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه وأرضاه من أوائل المسلمين الصحابة المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حذيفة ابن عتبة ده اللي هو مولاه سالم بن أبي حذيفة، وحذيفة ده اللي هو أخو بنت عتبة. ابن عقبة بن ربيعة سيد سادات مكة. فأبو حذيفة في يوم بدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوانا من بني هاشم قد خرجوا مكرهين للقتال، فإذا رأيتموهم فلا تقتلوهم، ومن رأى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، بيخصص ناس معينة، ومن رأى أبا البختري بن هشام فلا يقتله، فإنما خرجوا مكرهين لا مقاتلين. قال حذيفة أبو حذيفة فقلت أنقتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا ولا نقتل هؤلاء؟ والله لو رأيت ابن عباس لو رأيت العباس لضربته بسيفي غير مصلح. فوصلت الكلمة إلى رسول الله فقال أقلت هذا يا أبا حذيفة؟ قال قلتها لما رأيت أبي. يقول أبو حذيفة، شاهد بقى في الحديث اللي أريد النقطة التي أريد أن أصل لها، قال أبو حذيفة، أبو حذيفة من الناس الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، ومن الأقادم في الإسلام، ومن الصحابة العظماء، ومن الذين ثبتوا في كل المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لهم قدم وسبق في الإسلام. قال أبو حذيفة فما زالت هذه الكلمة التي قلتها تكدر علي عملي، فما زلت أعمل لها أعمالا ولا أرجو إلا أن يغفرها الله بالشهادة. كلمة قالها دي مقدرة على عشقه، فما زلت أعمل لها أعمالا وأرجو ألا تغفرها إلا الشهادة في سبيل الله. ومات شهيدا يوم اليمامة. أبو حذيفة الصحابي العظيم ابن عتبة. الشاهد في قول أبي حذيفة فما زالت هذه الكلمة تكدر علي ولا زلت أعمل لها أعمالا. شوف كل واحد فينا عمل إيه مع ربنا. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. كلامي بكلمة. العجيب يا أخي كلمة حضرت لنا. العجيب أننا وأنا منكم، يعني أنا واحد من الذين أعنيهم بكلامي، أننا نرغب الناس في عبادة الله، ونرغب الناس في العمل الصالح، ونرغب الناس في تقوى الله وفي سلوك سبيله. والعجيب أننا أحوج ما نكون إلى أن نستقيم، والله أغنى ما يكون عنا. عجيب جدا أن ترغب الفقير للغني والمحتاج للمستغني. والأعجب أنك بعد أن ترغب يعرض الفقير عن الغني ويعرض المحتاج عن المستغني. رأيت أعجب من هذا؟ اللهم وفقنا في هذه العشر لما تحب وترضى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وصحبي أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.